بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، وصل بنا الحديث عن أمر الهجرة النبوية الشريفة إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري، وما واجه في مجتمع المدينة من تيارات مختلفة وطوائف متعددة، وكتب معاهدة بين الجميع وجعل مردهم فيها كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنلم إن شاء الله بهذه المعاهدة مع طريقة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين أنفسهم والأنصار أنفسهم. وقبل المجيء إلى تلك المعاهدة وذاك الإخاء، نقف وقفة عند بناء هذا المسجد النبوي الشريف. لما نزل صلى الله عليه وسلم ببيت أبي أيوب وكان أمامه مربد، وقيل بستان فيه نخيل، وقيل مقابر للمشركين، ويجمع البعض بأن الثلاث موجودة، لأن المربد هو الموضع الذي يجفف فيه تمر البستان، ولا مانع أن يكون بجوار البستان بعض القبور للمشركين. فاشترى النخيل والمربد معا، ودفع الثمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه 20 دينارا. ويتفق علماء السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبش القبور ونقل العظام وسوى الأرض وقطع النخيل وجعل من جذوعها سواريا وبعض السقف ومن جريده، وأقام المسجد وأصبح هو مجتمع المسلمين. والوقفة هنا ترجع بنا إلى أهمية المسجد والمبادرة بإقامته قبل كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني لنفسه بيتا يسكن فيه أو بيتا يأتي بزوجه فيه، بنى المسجد للمسلمين. من هنا نعلم مدى رسالة المسجد ومدى أهمية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد. ثم نجد هناك ارتباط قوي بين تلك المساجد الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إليها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وتلك المساجد تتضاعف فيها الصلاة، ففي المسجد الحرام 100,000، وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1,000، وفي مسجد البيت بيت المقدس 500. ويتفق العلماء بأنه لا يوجد موطن لنبي متقدم معلوم متأكد المعلومية سوى تلك الثلاث. وإذا تأملنا إلى تاريخها نجد الآتي: اشتركت بينها عوامل معنوية وحسية. أول ذلك أن المولى سبحانه وتعالى هو الذي اختار الأماكن وخطط لها ودل عليها. ثانيا، الذين قاموا ببنائها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. ثالثا، خصت بمضاعفة الأجر. رابعا، خصت بجواز الرحلة إليها دون غيرها. أما النقطة الأولى وهي أن الله سبحانه الذي اختار أماكنها ودل عليها، أما ما يتعلق بالبيت الحرام فإن الله سبحانه يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أريناه مباءته، والمباءة هي المكان. ومكانة المسجد يدل عليها أيضا ما جاء في قوله سبحانه مشعرا بأن أول حركة عمران على وجه الأرض هو المسجد، وجاءت السنة وطبقت ذلك: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. يا أكثر علماء التفسير أن تلك الأولية مطلقة محسوسة، وبعضهم يقول أولية نسبية، أولية للعبادة، ولكن التحقيق والذي يعطيه الواقع أنها أولية مطلقة. لما أهبط آدم إلى الأرض وكان يطوف بالبيت المعمور، سأل ربه أن يخلفه بيتا في الأرض، فبنى له الكعبة، البيت الحرام، بنته الملائكة، بناه آدم، بناه جديد. من الذي بناه أولا؟ أكثر علماء تاريخ الكعبة أنها الملائكة. ويأتي عناية الله بالبيت الحرام، وبعد أن جاء الطوفان وطمس معالمه وبقي مكانه، إلى أن جاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ونقل النبوة، نقل بذرتها وقاعدة أساسها في ذريته: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل. دعا له بدعوى تعلق القلوب له بالأجسام، أفئدة من الناس تهوي إليهم، وأصبح كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها وإن لم يأتي إليه بجسمه وينظر بعينيه فإن فؤاده يهوي إليه ومتعلق به. وارزقهم من الثمرات. وبين عليه السلام مهمة المجيء، ما هو استعمار أرض ولا مصالح دنيا، ربنا ليقيموا الصلاة. وهكذا لم يكن البيت موجود، ولكن معالم مكانه مكة. ولما أراد الله سبحانه إظهار البيت وإقامته، حينما شب إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أرى الله إبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، جاءته قال: يا ربي وأين أبني؟ قال: حيث ترى السحابة تستقل فخط على ظلها. جاءت السحابة وقت الزوال، حينما تكون الشمس متعامدة على الأرض وأظلت فخط. وإلى اليوم يعمل المهندسون حينما يريدون وضع أساس لأي مبنى، خطوا بالنورة ووضعوا الأعواد مستطيلة وجعلوها حافة للحدود ونزلوا على سمتها. فنزل إبراهيم على ما بين الله له حتى وصل إلى القواعد في الأرض، وأخذ يرفع القواعد: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وجه الله، يقيمون بناء بيت الله ويسألون الله أن يتقبل منهم، لا رياء ولا سمعة ولا سلطان ولا منفعة دنيوية. وهذا يشير إلى أن البيت كان قد بني قبل إبراهيم، وإبراهيم إنما يرفع القواعد وليس يضعها ابتداء. رفع القواعد إبراهيم. وكان مقام إبراهيم آية، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. يقول علماء البلاغة في باب الوصل والفصل: وما أحوج طالب العلم، قد يتعذر أو يمتنع على طالب العلم أن ينظر في كتاب الله من أجل أن يستنتج معنى حتى يفقه اللغة، وأهم ما يفقه فيها الإعراب، ثم باب المعاني، ليس البديع ولا البيان، المعاني. ومن أهم أبواب المعاني الوصل والفصل، بمعنى علاقة الجملة بالجملة وارتباطها بها. ويقولون تعطف الجملة على الجملة بالواو، وتعطف الجملة على الجملة بدون واو، فإذا عطفت بدون الواو كانت الثانية جزءا من الأولى بيانا لها وموضحة وشارحة، أو جزءا منها فعلا. وهنا تأتي في أول السورة الأول المصحف: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هناك بعدها واو ولا بدون واو؟ ها؟ بدون واو. الذين يؤمنون بالغيب. يبقى من هم المتقون يا ربي؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. كل هذا تتم لوصف الذين المتقون. لا ريب في المتقين الذين يؤمنون بالغيب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رفع إبراهيم القواعد من البيت، وأقيم بناء البيت. ثم عهد الله لإبراهيم وإسماعيل بخدمة هذا البيت والقيام عليه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إيش؟ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والأخرى والقائمين والركع السجود. فخدمة الحرم المكي أو المسجد النبوي الخدمة الأساسية وسنت لمن ابتداء؟ لإبراهيم وإسماعيل. وقلنا إن إبراهيم عليه السلام جاء بذريته، هاجر وولده، وجعلهما أمانة في هذا المكان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير، فاجعل أفئدة للناس تهوي إليهم وارزق. ورزقهم الله. وشب إسماعيل عليه السلام، وأمر هو وإبراهيم أن يقيما بناء البيت. وكان المقام أو مقام إبراهيم عامل من عوامل البناء، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. يبقى الآيات البينات هي مقام إبراهيم، ما قالش فيه آيات بينات ومقام إبراهيم، لا، مقام إبراهيم هو الآيات البينات. بإيش؟ يقول الفخر الرازي في تفسيره: مقام إبراهيم اسم مكان من الإقامة، أقام يقيم، فهذا مقامه. والآيات في مقام إبراهيم في عمله في البناء، وفي جرمه، وفي ذاته وعينه. لما ارتفع البناء على طول القامة، جاء إبراهيم بحجر ووضع ليقف عليه ويرتفع بقدر ارتفاع الحجر، وبنى دور. زاد الارتفاع واحتاج إلى علو بالحجر الذي قام عليه إبراهيم يرتفع به ليكمل البناء. ما في مصاعد كهربائية في ذلك الوقت ولا في ونش، لكن الحجر مقام إبراهيم هو بنفسه آية في هذه الحركة وآية في ذاته. إذا جئت إلى الفانوس وزجاج الكريستال اللي عليه ونظرت إلى الحجر ووجدت آثار قدمي إبراهيم تصوخ في الحجر، ويقول الفخر الرازي هذه آيات، ما هي آية واحدة، لأنه حجر صم صخر صلب، فكون موضع القدم فقط يلين ويغوص فيه القدم بسمكه، وحواف الحجر وما بين القدمين باق على صلابته، ما هو كله صار لين وصار زي العجين، ولا كله بقي على صلابته، موضع القدم يلين وينزل القدم وبعيد عن القدم باقي على ما هو عليه. يبقى آية واحدة ولا آيات؟ كون الحجر يلين جزءه ويبقى الجزء الثاني صلبا، هذه آيتين، آية فيما لان وآية فيما بقي على صلابته. إذن فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وهذا الواجب على كل مسلم. وجعل الله لهذا البيت حرمة لا توجد لغيره قط، ويؤاخذ الله عليه ما لا يؤاخذ على غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا حدثته نفسه بشيء لا يؤاخذ على ذلك ما لم يتكلم أو يفعل. يعني خطرات النفس ليس عليها حساب إلا في مكة، لقوله سبحانه: ومن يفعل، لا يتكلم، لا مجرد الإرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، بإلحاد بظلم، وفي إلحاد من غير ظلم، فيه إلحاد بعدالة، فيه إلحاد برشد، لا والله، لكن بيان يعني شناعة الإلحاد في الحرم، ولا ولن يكون إلا ظلما نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الإنسان يحاسب في حرم مكة، والمسألة ما هي مجرد المسجد وحول الكعبة وصحن المطاف، حرم مكة كلها تتضاعف فيه الحسنات وتتضاعف فيه السيئات، كما قال ابن عباس لعمر حينما طلب منه أن يقيم في مكة ليقيم للناس أمر الحج، يعني أسند فتوى الحج إليه وأعلن لا يفتي في الحج سوى ابن عباس. نحن الآن كل من قرأ كتاب يفتي في الحج، حتى اللي حج مرة وجاء مرتان أصبح يفتي أيضا. وفي زمن بعد ابن عباس كان عطاء، كان طاووس، وكان في أيضا في زمن الأمويين كان ابن عمر فقط، ولا يجوز لأحد أن يفتي في الحج سواه، وهكذا كان تنظيم الفتوى لئلا توجد ذبذبة في الرأي عند الناس. يستفتي هذا يقول له رأي، يستفتي هذا يقول له رأي، وأصبح ما هو دار يأخذ برأي من. وهنا اعتبر ابن عباس وقال: لا أستطيع سكن بلد تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف الحسنات، ولكني امتثالا للأمر ومصلحة للناس سأتخذ الطائف مسكنا وأنزل للموسم، يعني أسكن في الطائف وقت الموسم أنزل لمكة، وإذا انتهى الموسم فريت ورجعت إلى الطائف مرة أخرى. فعظم الله حرمة البيت. ونواحي أخرى عجيبة جماعة خاف يفلت علينا الزمان. دعا الله سبحانه الخلق ليحج البيت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والناس كانوا يتخوفون وكانوا يتخطفون من حوله. طا طيب الحرم بنفسه آمن، يأمن فيه الطير والوحش، يلقى الرجل قاتل أبيه فلا يهيجه بشيء. طب خارج الحرم، وكيف يجي من الخليج إلى مكة، وكيف يأتي من الجنوب إلى الشمال إلى مكة خارج حدود الحرم؟ يأتي الأمر من جانبين، تتزامن أشهر الحج مع الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله كم؟ 12 شهرا يوم خلق السماء، منها 4 حرم. فلا إيش تقدموا في أنفسكم، ذلك الدين القيم. فلا، ما هي الأشهر الحرم؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، بعد كذا شهر. وإذا تأملنا، الحج أشهر معلومات، ما هي أشهر الحج؟ خذ واحد من أول شوال ونقص واحد من الأخير اللي هو إيش؟ المحرم. أصبح أشهر الحج ذو القعدة وذو الحجة شهران أو شهر ونصف. الذي يريد المجيء من الخليج من أقصى الجزيرة أو من شمالها أو من جنوبها إلى مكة، كم يحتاج على البعير؟ شهر، شهر ونصف، عنده مسافة، ينطلق آمنا في مظلة الأشهر الحرم ويمر بتلك القبائل آمنة بأمن الأشهر الحرم. فإذا وصل إلى مكة جاءته مظلة أمن الحرم، يقضي حجه في 15 ذي الحجة، يريد أن يرجع إلى بلده، عنده بقدر ما كان قبل الحج، قبل الحج عنده ذو القعدة ونصف ذو عشر من ذي الحجة، بعد الحج عنده منتصف ذي الحجة وكامل المحرم. بقدر المسافة التي يأتي فيها بقدرها يرجع إلى أهله. طب واللي يجوا في العمرة، ما هي في أشهر الحج؟ يا أيها الذين أم لا تحلوا إيش؟ ولا هدي ولا آمين البيت الحرام. حرم على القبائل أن تعتدي على آمين البيت الحرام، أي المحرمون يريدون العمرة. يبقى دعاهم إلى بيته وأمن الطريق إليهم وهيأ إليهم أرزاقهم. وارزقهم ايش؟ من الثمرات، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فأمن لهم التمويل وأمن لهم الطريق، وهذا من لوازم البيت الحرام. نأتي إلى المدينة، علمنا بأن اختيار مكان المسجد اختارها رسول الله، ولا خلوا سبيلها فإنها مأمورة. كان الاختيار عن طريق ايش؟ ما أوحاه الله وعلمه وأمر به الناقة، وجاءت ونزلت حيث أراد الله، وصادف أمام البيت الذي نزل فيه وجود هذا المكان. ما بعضك لو نزل في أول قبة ولا نزل تجاوز ومشي هناك لغاية الحرة ولا شيء، ممكن أحصل مكان أيضا. لكن تحديد النقطة الأساسية من فين؟ كما أن الله دل إبراهيم على مكان البيت، كذلك دل محمدا صلى الله عليه وسلم على مكان المسجد. ما يحتاج إلى إيش؟ إلى سحابة أمامك. كما أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يرفع ويد، يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، من الذي ساهم في بناء هذا المسجد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدفعة، في المرة الأولى بجزوع النخل، وفي المرة الثانية بعد عودته من خيبر حينما بنى بالجدار بالحجر، وكان يعمل معهم ويحمل اللبنة، حتى جاء عمر قال يا رسول الله استريح وأنا أحمل عنك، كل واحد يحمل لبنة وعمر يحمل لبنته، كل واحد عني واحد عن رسول الله. وعلى هل كانوا في حاجة إلى أن يعمل لهم بالفعل؟ نقص واحد. لكن أترون واحدا يتخلف عن العمل وهو يرى رسول الله يعمل؟ مش معقول. ولذا قال القائل: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ما يمكن نشوفه يعمل واحنا ايه؟ احنا نقعد. فكان تشجيع منه صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة بالذات الناحية النفسية، انظروا في خروجه الى بدر كانوا 413، كانوا كم؟ 314، معهم كم بعير؟ 70 بعير. يتعاقبون الاثنين والثلاثة والاربعة على بعير واحد. كان علي وابو لبابة من مع رسول الله على بعير، كل واحد يركب شوية وينزل شوية. لما جاءت عقبة مشي النبي صلى الله عليه وسلم هو راكب يبغى ينزل، قال: لا خليك يا رسول الله، خليك راكب واحنا نمشي. قال: جزاكم الله خير. طيب لا، كم كان عمره في ذلك الوقت؟ بدا في السنة الثانية، يعني بعد البعثة ب15 سنة. مكث في مكة 13 وجاء هنا سنتين، ادي 15، وارسل على رأس 40، يبقى 55. علي ما بلغ 20. فقل: ما انتما باقوى على المشي مني ولا احوج الى الاجر مني. سبحان، تعزين تريحوني، ما انتم اشهد على المشي، انا اقوى منكم على المشي. وهل هي المسألة اقوى واضعف، ولا انه كثير من الموجودين ما حصلوا ايش يركبوا؟ فلما شوف رسول الله ماشي ومتنازل عن حقه مع زملائه ويعرضون عليه البقاء راكبا وهم يمشون هان، يقول: لا، قسمة عادلة، خذوا حقكم وناخذ حقي في المشي، مين حيتكاسل بعد هذا؟ يهون عليهم قلة الظهر ويخفف عليهم مسؤولية المشي. هكذا يا اخوان نعود ان ندرس السيرة ونقف عند كل جزئية ماذا نأخذ منها. وهنا قاموا ببناء المسجد وقام معهم، ألم يشارك في بناء الكعبة وهو غلام قبل البعثة، ولما وضع رداءه على كتفه وانكشف عورته وجاء وطاح شارك في البناء؟ يكفينا هنا في ايه؟ التشريع. شارك في البناء، اذا الاختيار من الله هناك وهنا. اقامة البناء برسول من رسل الله، هناك ابراهيم واسماعيل وهنا محمد واصحابه. كذلك لشرف البناء وشرف الاختيار كانت الصلاة مضاعفة، وكان يجوز ان تشد اليه الرحال. بقي بيت المقدس نفس الشيء. تتفق كتب المساجد وكتب السير والتاريخ بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه داود أن ابني لي بيتا. قال: يا ربي وأين أبنيه لك؟ أو بعض الرواية: كما بنيت لنفسك بيتا تسكنه ابني لي بيتا أعبد فيه. قال: طيب أنا اخترت بيت وبنيت وانتهيت، وانت فين ابني لك بيت؟ قال: حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفه. طيب مثل ما راى ابو طالب الغرابي ينكت عشان محل زمزم، قال له فارس يجي، فراى الفارس على فرسه ويده والسيف في يده، فاذا بالمكان حوش لرجل من بني اسرائيل. فقال: لمن هذا الحوش؟ قالوا: لرجل. قال: ادعوا له هو. فجاء. يبقى لعين المحل مين؟ من الله. هذا الحوش لك؟ قال: نعم. قال: ابغى اشتريه. قال: اشتري. قال له: ب100,000. قال: بعتك. قال: اشتريت. قال: اصبر يا نبي الله، استنصحك، الارض خير ام الثمن الذي دفعت لي؟ قال له: لا، الارض احسن. اديني ايش؟ اديني النصيحة عشان مصلحة تقول: لا انت اخذت كافيك. قال له: الارض احسن. قال له: اقلني. اقلته. قال: اشتري. قال 200,000، قال بعت. اصبر يا نبي الله استنصحك، الارض احسن ولا الثمن؟ قال لا الارض. 5 مرات حتى وصل الثمن الى 500,000. اخيرا قال اسمع، لا بتعبني وتعبك، اختر الثمن الذي تريده انت واعرضه علي. قال وتوفي؟ قال نعم. قال ثمنه تملأه علي نعما ابلا وبقرا وغنما. قال له اشتريت. ونادى في بني اسرائيل ان املؤوه عليه ما طلب. رحلوا في الليل يبغوا يضربوه، قالوا كيف كترت على نبي الله؟ فجهل الصبح يا دمي الله، هو شراء ورضا ولا غصب؟ قال لا شراء ورضا. قال بنو اسرائيل يبغوا ياخذوه مني بالقوه، هذا دأبهم الغصب من ذاك التاريخ ما هو من دحين. تم الشراء وبدأ البناء. من الذي بناه؟ داود عليه السلام. إذن اختيار المكان وإقامة البنيان اشترك فيها مع المسجد الحرام والمسجد النبوي، فشارك في مضاعفة الصلاة وشارك في جواز شد الرحل. ولهذا كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي يقول في حق هذا المسجد: آخر مسجد بناه آخر نبي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان أول عمل عمله صلى الله عليه وسلم في المدينة هذا المسجد. ومن قبله كان ايش؟ قبل المسجد هنا مسجد ايش؟ قباء. اول ما جاء ان كان 4 ايام ولا 14 يوم ولا اكثر ولا اقل اسس فيه مسجد قباء. وهنا وقف استراحة خفيفة. جاءت الآية الكريمة: لمسجد اسس على التقوى من ايش؟ اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون اي والله يحب المتطهرين. جاء في مسجد قباء من تطهر في بيته واتى الى مسجد قباء، وبعض الروايات لا يخرجه الا الصلاة فيه، كان له كاجر عمره. وبعض الروايات صلى ركعتين وبعضها صلاة. وللأسف أن بعض الناس يحاول أن يضعف سند هذا الحديث وهو لا يحتاج إلى النظر فيه. لقد قال أنس: لو لم يكن عندنا هذا المسجد لكان أحق أن نضرب إليه أكباد الإبل. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل أو كان يأتيه يوم السبت أو كثيرا ما يأتيه يوم السبت. وليس المراد السبت من أحد، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة، وكان أهل قبى ينزلون يصلون الجمعة مع الرسول، ما كانش فيه جمعة في المدينة كلها شرقها وغربها إلا هنا يأتون يصلون مع رسول الله وبعد رسول الله، كما في زمن عثمان يا اهل العالية وغيرهم. وجاء العيد يوم جمعة فقال: يا اهل العالية اليوم يوم العيد وهو يوم جمعة وصلينا العيد، من اراد ان يكتفي بالعيد عن الجمعة اكتفى، ومن اراد ان ينزل فإنا معيدون مجمعون. ولهذا السنة اذا صلوا العيد يوم الجمعة واراد انسان ان يأتي الجمعة جاء، اراد ان يكتفي بالعيد عن الجمعة له ذلك. وفعل ذلك ابن الزبير في مكة. فعثمان قال: يا اهل العالية، يعني كانوا يجون من كل اطراف المدينة للجمعة في هذا المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجمعة، وتعرفون منازل بني النجار عند مسجد الجمعة في منتصف الطريق ما بين قبى وما بين مداخل المدينة، فكان إذا صلى الجمعة وتفقد أخواله أو ذوي رحمه فلم يجد أحد بادر من الغد وهو يوم السبت وأتى إليهم يسأل عنهم ويتفقد أحوالهم. إذن تعيين السبت ليس للسبت بذاته، فكان يأتيه صلى الله عليه وسلم راكبا أو ماشيا. ولهذا تنازع بعض العلماء كما في صحيح مسلم ويرويه أيضا مالك رحمه الله، جاء رجلان متنازعان في من ما هو المسجد الذي أسس على التقوى، أي المسجدين، قباء ولا هذا؟ وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في هذا المسجد، فأخذ الحصبة من الأرض وقال مسجدكم هذا. وهنا وقع العلماء في إشكال، الآية الكريمة تقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، واللي أسس من أول يوم قباء ولا المدينة؟ قباء. ولكن راحوا قالوا الأولية هذه أولية زمانية ولا أولية نسبية؟ إن كانت أولية زمنية فمسجد قباء هو أسبق في الزمن، وإن كانت أولية نسبية وأنا أول المسلمين، مع أن قبله أمم وأنبياء ورسل أسلموا قبل ذلك، لكن أول يعني في الدرجة الأولى، إيمان ثابت راسخ يقين إسلام، أنا مثل ما بيقولون طلع الأول على فصل، فتكون أولية نسبية. وهنا يقول ينقل القاضي عياد وغيره، إن تلك الأولية نجعلها نسبيا أولى وأعم، لأن الأولية الزمنية قطعا لقبة، وآخر الآية يشعر بذلك، فيه رجال يحبون أي تطهر. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أتى أهل قباء فقال يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم ماذا تفعلون في طهوركم، فهذا يؤيد، قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. ثم أيضا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق هذه أفعل تفضيل، ما قالش تقوم فيه، قال لا هو أحق تقوم فيه. لماذا؟ قالوا هذا بالنسبة لمسجد الضرار، لأن بعض المنافقين لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قاموا وبنوا مسجد قبل أن يخرج إرسالا لمن حارب الله ورسوله، الجمعية السرية، ويستقبلون كل منافق يلتقون فيه ويتآمرون على المسلمين، فين يبغى يتجمعوا؟ ان تجمعوا في بيت واحد منهم انكشفوا، قالوا نبني مسجد ونجتمع فيه باسم المسجد، لكن عايزين من يفتتحوا لنا رسميا، قالوا الرسول يفتتحوا لنا ولا حد يقدر يعترض علينا. فجاءوه وهو على أهبة السفر، قالوا بنينا مسجدا لنا نصلي فيه في بيوتنا ونريد ان تاتي وتصلي لنا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم باللطف، ما قالش لا انتوا صفتكم وسيب المدينة وفيها شوكة، لا، لبدهم بنجهم، قال احنا الان على سفر حتى نرجع، فاذا ما يمكن يحدث شيء. وقبل ان يصل الى المدينة جاءه جبريل لا تقم فيه ابدا، ونهاه ان يقوم فيه، وانهار في نار جهنم. وجاءت ايش؟ لمسجد اسس من اول يوم احقه، بدل ما تقوم في ذاك المسجد الضرار، لا، قم في المسجد الاخر الذي بني من اول يوم اسس على التقوى. ومن هنا قال القاضي عياض، من اول يوم على التقوى يمكن ان تكون نسبية وتكون عامة في مشارق الارض ومغاربها، لأن الذين يقيمون بناء مسجد ويضعون أساسا إما أن يكون من أول يوم أسس على التقوى أو من أول يوم أسس على معنى آخر. قد يؤسس رياء، قد يؤسس للشحت والاستجداء، احنا بنبني مسجد سعدونا، احنا بنبني مسجد اعطونا، احنا اعطونا اسمنت اعطونا حديد نروح نبيعها في السوق السوداء، اعطونا فلوس ويجمعون باسم المسجد ما يبني 10 مساجد. يبقى اسسها من اول يوم على التقوى ولا على النقود؟ على الطمع. او ان هناك مسجد لجماعة وبينهم حزازات، قال ما احنا جينا هنا خلينا نبني لنا مسجد ونقتصر عنهم، ما شحتوا عليه ولا جمعوا عليه شيء وبنوا مسجد على اول يوم للتقوى ولا منافسة؟ منافسة. ومن هنا نهى العلماء ان تعاد صلاة فريضة جماعة مرة ثانية بعد صلاة الامام الراتب الاول. ليش؟ حتى لا يكون جماعة متحزبين على الامام الاول ويتعاونون فيما بينهم، لما نحشي نحضر الجماعة طب ما تفوتنا الجماعة، خليه يصلي وروح واحنا بعدين نروح. وقعت الحزبية ووقعت الفرقة بعد ان كانت مهمة الجماعة ان تجمع الامة وتوحدهم، لا صاروا احزاب. اذا كل مسجد في وجه على وجه الارض في اي مكان في اي زمان ينظر الى الداعي ودوافع بنائه وعلى اي اساس اقيم، اسس على التقوى من اول يوم ولا اسس على شيء اخر؟ يهمنا بان النبي صلى الله عليه وسلم عني بالمسجد واقام المسجد. لازم نقف وقفة استراحة، وهي مهمة المسجد في صدر الاسلام وما ينبغي ان يؤديه للمسلمين. كان هذا المسجد النبوي الشريف ادى رسالة يمكن المجمع الحكومي الان اللي فيه عدة دوائر ما يؤديها. ولو ان الحكومة بنت مجمعا لكل الدوائر لا يمكن ان يؤدي مهمة هذا المسجد. اول شيء معبد لكل قاسي وداني، الصلاة بألف. ثانيا فتح الابواب لكل الصلوات وبين الصلوات، المجمع الحكومي عند وقته يقفل وحراس. ثانيا معهد، واول معهد اسلامي في العالم هذا المسجد. لا نقول اولى جامعات العالم الاسلامي، هو اعلى من ذلك. وكيف بمعهد يكون من اعضاء تدريسه جبريل؟ جبريل من هيئة التدريس بهذا المسجد. يأتي الوحي ويتلقاه رسول الله ويأمر كتاب الوحي يكتبون ويبلغهم اياه. ويأتي جبريل في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يجلس الى رسول الله، يسند ركبتيه الى ركبتيه ويديه على فخذيه، يا محمد اخبرني عن الاسلام. شوف ازاي حق طلبة العلم في هذا المسجد اللي جبريل جاي يعلم الناس، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. والله لقد رأينا مثل ذلك في طلبة علم، هم في الصباح متسببين في الارزاق ولقمة العيش متحزمين على ثياب عادية، واذا جاءوا لصلاة المغرب وكتبهم بايديهم ويجلسون في الحلقة ها هنا امام باب الرحمة عند الداخل كما يسمى النجفة الكبيرة، والله ترى الاقمار في وجوههم، ترى الثياب البيض المنشهات، ترى الكوفية المكية، ترى الغطرة لصفتها، ما تقول ان هؤلاء تجار ولا امراء. وفي الصباح تشوفهم بعينك يشيلوا الزنبيل ونزلوا هذا وياخذوا مع هذا وسووا ذاك، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهكذا ايها الاخوة. ولما سأل واجابه صلى الله عليه وسلم وادبر قال رد علي الرجل يدوروا ما حصلوا من فين حصلوا، قال هذا جبريل واتاكم ايش يسوي؟ يعلمكم امر دينكم. في معهد في الدنيا الان جبريل ادى في حصة واحدة؟ ها؟ ولا محاضرة ولا حصة الا هذا المسجد النبوي. يأتي جبريل وبهيئة طالب العلم ويعلمهم، علمهم من عنده ولا بالسؤال الحكيم؟ وقد يكون التعليم عن طريق السؤال، والسؤال خاص والجواب عام. كان اولا معبدا ثم معهدا، كان دارا للقضاء يقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء ابو بكر وعمر، كان دار الفتوى. الان الافتاء في الرياض قديش موظف فيها وقديش ادارة، ادارات البحوث والافتاء العلمي والافتاء وكذا. كان يفتي صلى الله عليه وسلم من بيته الى مصلى، كان دار الضيافة، كانت الوفود تأتي وتنزل في المسجد ويأتيها طعامها، كان مصحا للجند. سعد لما صوب في هناك وجاءه سهم بنى له صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، كان بيتا للمال. لما جاء مال البحرين كثير وضع في المسجد هنا، واقيم ابو هريرة حارسا عليه، حتى لما جاء نفر من الجن وسرق واخذه واستعطفه 3 مرات واقسم لا يذهبن به الى رسول الله، وقال له اعطيك فائدة وسيبني بس لله، تقرأ اية الكرسي على الشيء الذي لا يمسه جني ابدا، ويغدو على رسول الله في الصباح. فقدوا بعضهم بعضا، كان مقيلا للعزاب. العازب اللي ما عنده محل يجي يجينا. ومن حوالي 5-18 سنين كنا نشوف يجي رمضان في شدة الحر والمراوح، ما في مراوح في البيوت، تجد كثير من العمال واللي ما عنده شيء يخش المسجد كأن الله ألقى عليهم حصير من النوم. كان اللي يغضب من زوجته يجي المسجد، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة ويسأل عن علي، تقول خرج مغضبا ولا أدري أين ذهب. يخرج لقيه نايم في المسجد ورداءه ساقط عنه والتراب جاي عليه، قم أبا تراب، ما رح يمين ولا يسار به، المسجد أولى له، ما في منة أحد. كان المسجد النبوي يؤدي خدمات ومهام، الآن كل مرفق من تلك المرافق اصبح له وزارة ودائرة. المؤسسة مؤسسة النقد بدل ايش؟ بدل وضع المال هنا. دار الافتاء، المجمع القضائي، بدل القضاء في المسجد. يعني كم من مستوصف في المدينة، كم من معهد، وكم من ثانوية، وكم من كلية الان. وهل تلك المعاهد والكليات والثانويات تؤدي ما أداه المسجد النبوي من رسالة العلم؟ لا والله، لقد ايش نقول ايش، تقبل الشريعة كلها ووزعها وارسلها الى العالم كله، وما من مؤذن على منارة في المشرق والمغرب الا صدى لمنارة هذا المسجد، وما من حلقة هلم في جامعة او معهد في مدينة او قرية او صحراء الا من منطلق حلق هذا المسجد. اقرأوا تاريخ الامصار او رسالة الذهبي، الامصار ذوات الاثار. من الذي كان يدرس في مكة؟ طلاب ابن عباس. من الذي ونقل الفقه الى العراق؟ سعيد بن المسيب او ابو سعيد الخدري او علي بالبصرة والكوفة. من الذي نقل الهلم الى مصر؟ سعيد الليث بن سعد، نعم الليث بن سعد صاحب ابي مالك. الشافعي لما ذهب الى هناك، من الذي نقل الهلم الى افريقيا الى المغرب الى اوروبا الى الاندلس؟ من هذا المسجد. انظروا مدارس العلم في العالم تجدونها. ابو عبيدة يرسل الى عمر ان اهل الشام بحاجة الى من يعلمهم الدين، فيرسل اليهم معاذ بن جبل. مالك في الموطأ يقول عن فلان، دخلت مسجد الشام فاذا بشاب براق الثنايا وطيء الوجه ينصدون عن رأيه ويمتثلون كذا، فجئت إليه فوجدته يصلي ثم بدرت فودته فانتصرت. فقلت من هذا؟ قال هذا معاذ بن جبل. فسلمت عليه وقلت إني أحبك. قال اجلس. الله تحبني؟ قال نعم. في أي؟ قال في الله. قال أبشر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له المتحابين في الله في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. معاذ كان بعثة علم، بعثة علمية متنقلة، ذهب إلى اليمن معلما وقاضيا. وهكذا أيها الإخوة، انتشر العلم من هذا المسجد إلى آفاق الدنيا. وعلى هذا رسالة المسجد في القرية، في المدينة، في الحي، يجب أن تكون هي الأولى. ولو أن أئمة المساجد كانوا على مستوى من العلم والفقه والدراية، والله لخففوا على المحاكم نصف القضايا. بدل ما نروح المحكمة في حدود، في جيران، في أموال، في زوجية، تعالوا نقعد مع الإمام ومع أهل الخير بعد الصلاة، عندنا قضية ونشوفها كذا وكذا. واللي كمث ما بيقولوا، اللي يسويه المحكمة يسويه الناس. إذن للمسجد رسالة عظيمة. عن عني صلى الله عليه وسلم أول ما عني به المسجد قبل أن يبني بيتا لعائشة ولزوجاته، ثم بعد أن وضع أساس المسجد وأقام بناء وبدأ التشريع في طريقه، بدأ بالمؤاخاة بين المسلمين، وبدأ في الصلاة في المسجد إلى بيت المقدس إلى الصخرة. وكان ذلك كما يقول العلماء تأليفا لليهود، وإعلان بأن ما جاء به إنما هو على ناموس من كان قبله. قل ما كنت بدعا من الرسل. أول ما جاء وجدهم يصومون يوم عاشوراء، قال لم تصومون؟ قال يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى شكرا لله، قال نحن أحق بموسى منكم، يعني بيننا وبين موسى صلة نسب، أنبياء وأبناء علات، نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، يعني إذا ما هو بعيد عنا، ما دام نحن أحق بموسى منا، إذا هو أولى منا بموسى، يبقى ما هو بعيد. وصلى إلى بيت المقدس، لكن اللئيم إذا أكرمته تمرد. بدل أن يقولوا هذا موافق لما نحن عليه، قالوا ها شوف يصلي إلى قبلتنا ويعيب ديننا. فضجر لذلك وكره صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقلب وجهه في السماء يستعطف أو يتطلع أو يرجو من ربه أن يوجهه إلى ما هو على كيفه، ما يستقبل حيث شاء، لا، يتطلع إلى من الله أن يوجهه إلى غير قبلة اليهود، لأنهم أخذوها حجة عليه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة. إن الأولى ما كانش راضيها ولا لا، لأنهم أخذها حجة عليه. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة. وشوف اللطف الإلهي، ما قالش تجاهها، قال شطرة. انت عارفين ان الشطر بمعنى النصف، لو معك برتقالة واخدت السكين وقطعت يبقى شطرتها ايش؟ شطره. وهكذا خط الاستواء يشطر الكرة الارضية وان كان وهمي. فالذي يجب على المسلمين ان يولوا شطر المسجد، يعني نصف الارض من جهة ليش؟ الجنوب. فلو انك في توليتك في غير هذا المسجد كانت الكعبة عن يمينك ولا عن يسارك، انت وليت شطرها اجزأك، وهذا تخفيف من الله. بخلاف هذا المسجد قبلته على الكعبة سواء، وتتجه الى تحت الميزان. ويتفق العلماء بانك لو ازين لك ما بينك وبين الكعبة لوقع نظرك على حجر اسماعيل على ميذاب الكعبة. ويقول مالك لو ان انسانا اقسم بانه يسامت الكعبة من محراب مصلى رسول الله لك صادقة. طبعا الصف يمتد الآن حوالي كيلو هناك من زقاق الطيار من باب الشامي إلين هناك الحرة. صلاة العيد تعرفون الصف يمتد قد أكثر من كيلو، والكعبة مساحتها 20 ذراع ولا 25 ذراع، لكن الشطر موجود. وهكذا أيها الإخوة تم الأمر في أمر المسجد، وحولت القبلة إلى الكعبة، وبقي عندنا أيضا موضوع المؤاخاة بين المسلمين، وإلى الأسبوع الآتي إن شاء الله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك ناحية يا إخوان، لو أراد إنسان أن يتندر أو أن يوسع، أثر هذا المسجد على هذه المدينة يستطيع أن يجد مجال واسع. من حول 20 سنة كنت أكتب بعنوان موسوعة المسجد النبوي، أثر المسجد النبوي اقتصاديا على المدينة، أدبيا على المدينة، عمرانيا على المدينة، في كثير جدا حتى من ناحية الاقتصاد، سواء كان من إعداد البضاعة للموسم، أو كان الاستفادة من الوافدين، أو كان الآن التوسعة يعوض صاحب أبو 10 يعطى 20 ويأخذ كذا ويتعوض بكذا، أشياء كثيرة. كم كان من موظف في المدينة في اسم المسجد، من كناس لبواب لكهربي لكذا، وكلها بيوت كانت مفتوحة في المدينة المسجد. أثر كبير جدا، والسلام عليكم.